العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سيري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام، وربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام. النهارده يوم 27 يعني ليلة 28، يعني الأيام عمالة بتجري بسرعة، وربنا يحمي الناس منكم والوجوه الطيبة المتوضئة دي، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة النهارده يعني مسك الختام النهارده في لقاء مع امرأة عجيبة، يعني لولا صحة النقل ما كناش نصدق ان في امرأة في الدنيا دي كلها تعمل اللي هي عملته. قصة هذه المرأة باختصار شديد جدا، ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة عجيبة، اجمل ريحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، شمها وهو يعني بيعرج به الى السماوات السبع. فسأل سيدنا جبريل: ما هذه الرائحة الجميلة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماسطة ابنة فرعون وأولادها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وما خبرها؟ احكي لي قصتها. فجبريل عليه السلام حكى له قصة، ولذلك أنا بأسيبها بكل بساطة. ماسطة ابنة فرعون دي كان بلغة العصر كده دي الدادة أو المربية بتاعة بنت فرعون، وبنت فرعون دي بنت مين؟ بنت فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غير، انا ما اعرفش اذا كان في اله الكون ده، يعني هو انا الاله بس. دي بنته بقى، وكان حاكم مصر، وكان من اعتى الحكام الموجودين في الوقت ده، كان يعتبر يعني هو يعتبر اللي بيحكم الدنيا كلها، ده كان فرعون. ودي بنته الوحيده، وكان بيحبها حب لا تتخيله، جاب لها الست دي علشان فقط وظيفتها كلها تسرح لها شعرها، تنسق لها هدومها، تاخد بالها منها، بس دي شغلتها. هذه المرأة المفروض ان هي ليها مكانة طبعا قوية جدا في القصر، لان هي اللي بتقوم على كل ما تريده ابنة فرعون، هي اللي بتدلل ابنة فرعون. لدرجة من حب فرعون والاسرة كلها لهذه المرأة جعلوا لها مكان، يعني مكان كده بعيد في القصر برضو تعيش فيه هي واولادها، وهي كان ملهاش زوج، يعني كان زوجها مات، وكانت عايشة هي واولادها الخمسة في قصر فرعون، وكان عمل لها يعني كل اللي هي عايزاه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام بتسرح بنت فرعون. الكلام ده انت يا جماعه، الكلام دوت بعد ما امنت امراه فرعون دي آسيه، وامنت ماسطه فرعون، ماسطه ابن فرعون، الاثنين امنوا بالله سبحانه وتعالى خلاص وبقوا موحدين ومحدش يعرف. فماسطه ابن فرعون لقيت فرعون خد زوجته اللي هي عن زوجته وحبيبته اللي هي عشره العمر، وراح قتلها علشان هي امنت بالله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين طبعا قصه ايه آسيه بنت فرعون، حكيناها من كام يوم. سبحان الله، وماسطة ابن فرعون بتحذر جدا ان هي تقع في نفس الموقف، وانه فرعون يعرف ان هي امنت، فكتمت ايمانها وكانت يعني ايه بتعبد ربنا سرا بعيدا عن ايه عن ابن فرعون وعن فرعون نفسه. لكن حلاوه الايمان يا جماعه بتخلي الانسان دايما يبان عليه، يعني بص ممكن انت حضرتك يعني مثلا ايه تبقى ماشي فتشعر كده بنشوه ايمانيه لازم يبان على وشك. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وهو من الاخر ايه داخل في تهمه ايه؟ في تهمه شرف عياذا بالله، وده مين؟ ده نبي كريم لا يمكن ان يقع في هذه المساله، رغم ذلك داخل في تهمه شرف، تهمه عرض. ولما دخل الاثنين المجرمين اللي كانوا معاه في السجن جوله هما الاثنين، قالوا له يعني كل واحد فينا شاف رؤيا، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، رغم ان هم عارفين ان هو داخل في تهمه شنيعه جدا، ويعني المفترض ان هم كانوا يسيئوا الظن بيه، لكن لا، باين على وش سمة الاحسان. سمة الاحسان ده يبان على وجه الانسان، ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم اللي هو كان حاضر من احبار اليهود، لما دخل النبي المدينة بخو بلد بيقول ايه؟ بيقول لما دخل النبي المدينة انزفل الناس الي، يعني اسرعوا الي، قال: وكنت في من انزفل الي، انا كنت واحد من اللي اسرعوا الي. قال: فلما رأيته ونظرت إلى وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله، السمت باين على وش، السمت باين على وش الجد. سيدنا أسيد بن الحضير لما أسيد لما سعد بن معاذ والاثنين ما فيش أسامه لسه، لما بعثوا علشان يقول لمصعب بن عمير اخرج مننا خالص مش عايزينك تيجي هنا تاني وإلا هنقتلك، راح أسيد بن الحضير وقف على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وراح مركز الحربة وراح مكلم مصعب بن عمير بأسلوب صعب جدا، قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فقال مصعب بن عمير بهدوء الواثق في موعود ربي، قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففت عنك ما تكره. فكان عاقلا فقال لقد أنصف. فجلس يسمع القرآن من بين الثنايا مصعب بن عمير، فلما استمع القرآن تهلل وجهه وانشرح حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فبعد ما سمع القرآن قال لمصعب بن عمير ماذا يريد أو ماذا يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال اغتسل وانطق الشهادتين وافعل كذا وكذا وكذا. فالمهم أسلم سيد بن الحضير ورجع لسعد بن معاذ، خد بالك بقى، فلما رجع ورآه سعد بن معاذ قال والله لقد جاء إليكم أسيد بن الحضير بغير الوجه الذي ذهب به. قد بالك يعني طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. خدت بالك الموضوع من إزاي؟ فما سقط ابنة فرعون مهما حل تداري الإيمان ابتدى يظهر على وشها، تسبيحها لله وذكرها لله ابتدى يظهر على جوارحها. ففي يوم من الأيام حبيبي بتسرح بنت فرعون، وقع المشط على الأرض فوطت وبتقول بسم الله. فالبنت المغرورة بنت فرعون بتقول لها ايه ابي، يعني انت بتسمي باسم الله اللي هو ابي؟ فقالت لا بل ربي وربك ورب ابيك الله جل جلاله. فالبنت مشكت عليها بقى حرب وعايزة بقى تهددها، قالت اخبر ابي هقول له. فقالت لها افعلي ما شئت. فقالت افعلي ما شئت، وراحت البنت قالت لابوها ده الحق ده المشرطة بتاعتي امنت بإله وسيبك مش هتعبده كده ففرعون عايز يتأكد. بعت لمشرطة ابن فرعون، المشرطة في الوقت ده وعندها 5 اولاد ومهددين بالقتل. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا يا جماعة، والله انا لما بحكي القصة دي بتخيل اللي عايز اقول لكل اخت قاعدة قدامي دلوقتي، تخيلي نفسك اخت الفاضلة مكان ماشطة ابن فرعون. فرعون بعت لك لو قلت له ان انا كفرت ليك وامنت بالله هيقتلك انت واطفالك الخمسة، ولو داريت نفسك وقلت له ابدا من الكذا انا كنت بهزر معها وايه اللي خدت كلام بجد هتنجي انت وايه واولادك. مخارج الامر تعمل ايه؟ هي الست قالت في نفسها طب وانا هفضل اجاري لحد امتى؟ طب حتى لو ضحكت عليه دلوقتي انا ما اقدرش اضحك على نفسي. حبت تراح ضميرها فقال لها آلك إله غيري؟ قالت أجل ربي وربك الله جل جلاله. خلص أمر بقتلها هي أولادها. قالت لي عندك طلب، ما دمت هتقتلني خلاص أنا وأولادي لي طلب بس صغير. قال لها لكن يا ستي أنت خدمتني سنين طويلة برضو ليك حق علينا. قالت له إن قتلتني أنا وأولادي فاجمع عظامي أنا وأولادي في قبر واحد. شوف الطلب طلب هو ده بس اللي عايزاه. أنا مش عايز غير إن أنت بعد ما تحرقني أنا وأولادي جمع الرفات بتاعتنا في قبر واحد. قال لها لك ذلك. كان محضر نوع من العذاب عجيب جدا يا إخوة. عذاب مش ممكن. بقرة من نحاس أعزكم الله يدخل فيها الإنسان ويولع من تحتها النار، فاللي جواها اللحم بتاعه بينفصل عن العظام في ثواني معدودة. وبدأ فرعون ينفذ الحكم بتاعه، حكم الظالم الجائر. الأم واقفة، وتخيل حضرتك لو إنك أنت الأم دي بس. الأم واقفة وفرعون مرضيش يبدأ بيها هي، حب يبدأ بالأطفال لحسين عشان لو هي حبت تتوب في نظره يعني وترجع تعبده هو يبقى فيه فرصة، والحاجة الثانية عشان يملأ قلبها حسرة على موت اولادها واحد واحد قدام عينيها. خد الاولاني الكبير خالص وامر الحراس يجردوه من ملابسه ويرموه جوه البقره النحاسيه. والولد بيصرخ يا امي ارحميني، يا امي بس بنيش، يا امي هيموتوني، يا امي انا ذنبي ايه عشان يقتلوني، يا امي يا امي. والام يعني سحالة، انا والله انا مش متخيل حالة الام دي. ام عظيمة بجد، ام عظيمة، وليها حق ان احنا نذكر سيرتها النهاردة ونقول ام عظيمة الله يرحمها. صبرت ثبتت، معلش يا ابني هتتحرق النهاردة وهتموت النهاردة، يمكن ربنا يجمعنا كلنا في الجنة، لكن لا يمكن يا ابني نرضى ان احنا نعبد حد من دون الله. نكفر بالله مش هيحصل، نتقطع حتت مش مشكلة، نتحرق نولع يحصل فينا اللي يحصل، بس ما نكفرش بالله يا ابني. مات الابن قدامنا. انا متخيل الام دي في اللحظة ديت وهي بتتذكر بقى الذكريات الجميلة، يوم ما اتولد الابن دوت، ويوم ما فتحت بيه، ويوم ما رضعته، ويوم ما كانت سهرانة عليه تعالجه، ويوم ما كانت بتطلع لقمة من بقاه وتديها له، ويوم ما كانت بتحرم نفسها عشانه، ويوم ما كانت بتدفيه، ويوم ما كانت بتطبطب عليه، ويوم ما كانت بتحكي له حكايات. ذكريات العمر كله مرت قدام عينيها وطفلها بيتحرق قدامها. خد الاولاني وجم خدوا التاني، والاطفال مكلبسين في رجل امهم، يا امي ارحمينا، يا امي ما تسيبناش نتولع بالمنظر ده، يا امي احنا ذنبنا عشان نتقتل. صبرا يا اولادي، يعني صبرا يا اولادي، صبرا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويجمعنا في الجنه. اصبروا اصبروا معلش. خد التاني قدام عينيها وكان نفس الذكريات بتمر قدام الام، وكل ام بيبقى ليها ذكريات معينه مع كل طفل من اطفالها. تقول لك ابني ده هو صغير كان بيعمل كذا وكذا، وكان بيلعب ويهزر، وابني ده كان طول عمره حزين وكان ليه مواقف كذا وكذا، وابني دوت ما انساش ابدا يوم ما كان هيموت وربنا اكرمه والحمد لله عايش، ويوم ما حصل له حادثه في المكان الفلاني. كل ابن يبقى ليه ذكرى معينه في قلب الام. خد الابن الثاني ورموه في البقره النحاسيه، وما اقدرش اوصف لك قلب الام بيتقطع ازاي، ده مش ابن واحد بيموت، ده خمسه بيتقتلوا قدام عينيها. خد الثاني وقتلوه، وجم ياخدوا الثالث، بدا يصرخ ويشد في رجل امه ويشد في لبسها، يا امي ارحميني، يا امي انا ما استحملتش اللي شافوه اخواني، يا امي ارحميني انا ماليش ذنب. صبرا يا بنيه صبرا يا بنيه، يمكن ربنا يجمعنا في الجنه. اتقتل الاولاني واتقتل الثاني واتقتل الثالث، وخدوا الرابع برضه وقتلوه وهو بيصرخ. لكن الخامس كانت مشكلته مشكله، الخامس خدوه هو بيرضع من صدر امه. فطفل صغير لا هيقدر يقول ارحميني يا امي ولا هيقدر يتكلم، ده طفل رضيع لسه مولود واتولد من هنا وابوه مات من هنا، فالطفل مش قادر يتكلم لانه ما بيعرفش يتكلم، طفل لا يتعدى سنه 3 4 شهور. والطفل الصغير بالذات بيبقى ليه وقع في قلب الام اكتر من وقع اي ابن من اولادها. ولذلك النبي لما حب يجيب لنا صوره مقربه ولله المثل الاعلى من صوره من صور رحمه ربنا، قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. اكتر واحد ياثر في الام والاب الطفل الرضيع ده. خدوا الطفل وكان بيرضع قطرات اللبن لسه على سفيفه، والام بتبص له كاد قلبها ان ينخلع، قالت لا الا ده، فابتدت هترجع بعد ما اتقتل 4 اولاد، معقوله هترجعي؟ شوف رحمه ربنا وتثبيت ربنا لهذه المراه، بقى بعد ما ضحيتي باولادك الاربعه جت على الخامس، هتخش الجنه لو ربنا اكرمك والخامس مات وانت مت، خلاص في الجنه، معقوله ترجعي وترتدي وتكفري بربنا عشان اخر طفل؟ يجي التثبيت هنا من عند ربنا. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، رحيم وغفور وتواب وشكور وودود، ودود بيتودب الى عباده وهو غني عنهم. الطفل صوانت الطفل الصغير بيرضع، خدوه بكل قسوه، طفل بص ناس جبابره بياخدوا طفل ويسحبوه من صدر امه، الام بصت للطفل قطرات اللبن على شفافه وقطرات اللبن على صدرها،

الاثنين المجرمين اللي كانوا معاه في السجن جول هما الاثنين قالوا له يعني كل واحد في رؤيا نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين، رغم انهم عارفين ان هو داخل في تهمة شنيعة جدا، ويعني المفترض انهم كانوا يسيء الظلم بيه، لكن لا، بين على وجه سمت الإحسان، سمت الإحسان ده يبان على وجه الإنسان، ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم اللي هو كان حبر من أحبار اليهود، لما دخل النبي المدينة بدخل بلد بيقول ايه، بيقول لما دخل النبي المدينة انزفل الناس الي ان اسرعوا الي، قال وكنت في من انزفل الي، انا كنت واحد من اللي اسرعوا الي، قال فلما رأيته ونظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله، الشمت باين على وش، الشمت باين على وش الجد. سيدنا اسيد بن الحضير لما سعد بن معاذ والاثنين ما كانوش اسلموا لسه، لما بعثوا علشان يقول لمصعب بن عمير اخرج مننا خالص مش عايزينك تيجي هنا تاني وايه اللي هنقتلك، راح اسيد بن حضير وقف على اسعد بن زراره ومصعب بن عمير وراح مركز الحربه وراح مكلم مصعب بن عمير باسلوب صعب جدا، قال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتذرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا تعتبر نفسك مقتولا. فقال مصعب بن عمير بهدوء الواثق في موعود ربه، قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففت عنك ما تكره. فكان عاقلا فقال لقد أنصفت. فجلس يسمع القرآن من بين ثنايا مصعب بن عمير، فلما استمع القرآن تهلل وجهه وانشرح حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فبعد ما سمع القرآن قال لمصعب بن عمير ماذا يريد او ماذا يفعل من يريد ان يدخل في هذا الدين، قال اغتسل وانطق الشهادتين وافعل كذا وكذا وكذا. فالمهم اسلم سيد بن الحضير ورجع لسعد بن معاذ، خد بالك بقى، فلما رجع ورآه سعد بن معاذ قال والله لقد جاء اليكم اسيد بن الحضير بغير الوجه الذي ذهب به. خد بالك يعني طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الاسلام، خدت بالك الموضوع من ازاي؟ فمواصفة ابن فرعون مهما حاول تبان الايمان ابتدى يظهر على وشها، تسبيحها لله وذكرها لله ابتدى يظهر على جوارحها. ففي يوم من الايام حبيبي بتسرح بنت فرعون، وقع المسط على الارض فوطت وبتقول بسم الله، فالبنت المغرورة بنت فرعون بتقول ايه ابي، يعني انت بتسمي باسم الله اللي هو ابي، فقالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله. فالبنت مسكت عليها بقى حاجة وعايزة بقى تهددها، قالت أخبر أبي هقول له، فقالت لها افعلي ما شئت. فقالت افعلي ما شئت، وراحت البنت قالت لأبوها ده الحق ده المشروطة بتاعتي آمنت بإله وسيدك مش هتعبدك وكده فرعون عايز يتأكد، بعث لمواشطة ابن فرعون. المواشطة في الوقت ده وعندها 5 أولاد ومهددين بالقتل، خدوا بالكم مسألة مهمة جدا يا جماعة. والله أنا لما بحكي القصة دي بتخيل اللي عايز أقول لكل أخت قاعدة قدامي دلوقتي، تخيلي نفسك أخت الفاضلة مكان مواشطة ابن فرعون. فرعون بعت لك لو قلت له إن أنا كفرت بيك وآمنت بالله هيقتلك أنت وأطفالك الخمسة، ولو داريت نفسك وقلت له ابدا مين قال كده انا كنت بهزر معاها وايه اللي خدت كلام بجد، هتنجي انت وايه واولادك. مخالب الامر يسمي ايه، هي الست قالت في نفسها طب وانا هفضل اجاري لحد امتى، طب حتى لو ضحكت عليه دلوقتي انا ما اقدرش اضحك على نفسي. حبت تراح ضميرها فقال لها الك اله غيري، قالت اجل ربي وربك الله جل جلاله. خلاص امر بقتلها هي واولادها. قالت لي عندك طلب، ما دمت هتقتلنا خلاص انا واولادي ليه طلب بس صغير. قال لها لك ما شئت، انت خدمتني سنين طويله برضه ليك حق علينا. قالت له ان قتلتني انا واولادي فاجمع عظامي انا واولادي في قبر واحد. شوف الطلب، طلب وده بس انا عايزاه، انا مش عايز غير ان انت بعد ما تحرقني انا واولادي جمع الرفات بتاعتنا في قبر واحد. قال لها لك ذلك. كان محضر نوع من العذاب عجيب جدا يا اخوه، عذاب مش ممكن،